قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن اسماعيل قال سمعت قيسا قال سمعت سعيد بن زيد يقول لقد رايتني وان عمر منفقي على الاسلام ولو انقص احد مما فعلتم بعثمان كان محفوظا ان ينقص. ثم اورد البخاري رحمه الله اثر سعيد بن زيد عمرو بن نخيل احد العشره المبشرين بالجنه وهو ابن عم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وزوجته اخت عمر بن الخطاب وكان ممن اسلم هو اخته وكان عمر رضي الله عنه وارضاه قبل ان يسلم يؤذيهما على سر اسلامهما وكان يوثقهما ويربطهما ويؤذيهما يريد منهما ان يرجع عن الدين ودين الاسلام كان شديدا على المسلمين ثم صارت شدته وقوته في سبيل الله وللمسلمين في دعوة الى الله عز وجل وهداية الناس الى طرق الخير فكان شديدا في حال كفره ثم صارت شدته في الإسلام وفي الدعوة إلى الإسلام وفي الجهاد في سبيل الله رضي الله عنه وأرضاه. سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة يحكي عن حالته التي يذكرها وأن عمر كان موثقا على الإسلام يعني كان رابطا يعني شد الوثاق عليه يؤذيه يريد منه أن يرجع عن الإسلام قبل أن يسلم عمر هذا هو الذي عمله بقريبه وزوج أخته وقد أسلم فكان يؤذيهما وهذا يذكر إيثاقه ومقصود منه الصبر على الأذى في سبيل الله عز وجل وكان بإمكانه أن ينطق بكلمة الكفر بسبب هذا الأذى ولكنه اختار أن يبقى على ما هو عليه وإن حصل له ما حصل من الأذى من ابن عمه عمر بن الخطاب قد رأيتني إن عمر موثق على الإسلام ولو انقضى أحد مما فعلتم بإثمان لا لكان محقوقا ان ينقض يعني ان هو يشير الى ما حصل من الاذى لعثمان رضي الله عنه وارضاه في فتنه الدار وما حصل قال لو انقض احد يعني انهد واندك لما حصل لعثمان لكان محقوقا ان ينقض وقد صبر هو رضي الله عنه ولم يقاتل ولم يامر الناس بالقتال وإنما أمر الناس بالكف والصبر على ما أذي به وعلى ما حصل له من الأذى رضي الله عنه. فسعيد بن زيد رحمه الله رضي الله عنه يذكر ما حصل له ثم يذكر ما حصل لعثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وابن إسناد قيس إسماعيل هو بن أبي خالد قيس هو بن أبي حازم من المخضرمين من كبار التابعين وهو الذي قيل انه لم يتفق باحد من روى عن العشر المبشرين بالجنه سواه يعني انه روى عن العشره ولم يتفق باحد جمع الروايه عن العشر المبشرين بالجنه سوى قيس بن ابي حازم رحمه الله فهو من كبار التابعين الذين أدركوا كبار الصحابة لهذا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة كلهم أدركهم وروى عنهم قالوا ولم يتفق لأحد من التابعين أن روى عن العشرة المبشرين بالجنة كلهم إلا قيس بن أبي حازم يروي عنه إسماعيل بن أبي خالد يروي عنه كثيرا وكثيرا ما يأتي ذكر هذين الاثنين في الاسانيد. اسماعيل ابن ابي خالد يروي عن قيس ابن ابي خالد. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثنا غير عن خطاب بن الأرج رضي الله عنه قال شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد فردة له في ظل الكعبة فقلنا الا تستنصر لنا الا وهو متوسد فردة له في ظل الكعبة فقلنا الا تستنصر لنا ألا تدعو لنا فقال قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها ويجاء بالمنشار ويوضع على رأسه ويجعل نصين ويمشق بأمشاق الحديد ويمشق بأمشاق الحديد ما دون لحمه وعظمه وما يصفه ذلك عن دينه والله ليتمن هذا الامر حتى يسير والله ليتمن هذا الامر او ليتمن هذا الامر يتمن او يتمن الامر يتم بالضبط لا يتمن والله ليتمن هذا الامر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت لا يخاف الا الله والسيف على غنمه ولكنكم تستعجلون. ثم ورد البخاري رحمه الله حديث حباب بن الأرج رضي الله عنه وهو ايضا من طريق قيس بن ابي حازم ويروي عنه اسماعيل بن ابي خالد اللذان وردا في الاسناد الذي قبل هذا. وخباب يقول انهم شكوا الى رسول الله فما جدهم الاذى يعني في مكه وكان اذ شكوا اليه لذلك متوسطا برده له في ظل الكعبه لانه في ظل الكعبه متوسطا بردا له جاءوا وشكوا اليه ما ينالونه من الاذى. فالرسول صلى الله عليه وسلم ذكرهم بالامم السابقه وما يحصل لبعض من الأذى وأنه كان الواحد منهم يعذب بسنوف الأذى من الواحد منهم قبل المشارك كان يعني يحفر له حفرة ويوضع فيها ويؤتى بالمنشار فيوضع على ظهره ينشر ظهره ويجعل نصفين يؤتى بالمنشار ويجعل على رأسه ويقطع قطعتين فلا يردها عن دينه وكذلك أيضا يؤتى بأمشاط الحديد فتجرى على رأسه وتأخذ كل لحم تأخذ ما بينها وبين العظام وهذا يعني فيه شدة الأذى ومع ذلك لا يصد ذلك عن دينه يعني معناه الذي له البخاري من اختار الأوانة والضرب والقتل على الكفر يعني أن أولئك كانوا يختارون الأوانة والضرب والقتل على أن يكفروا بالله عز وجل فلا يصدهم ذلك عن دينه. الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد هؤلاء لما شكوا إليه ما يجدون من الأذى وذكرهم بما مضى وأن هذا في تسلية لهم فإذا كان هؤلاء حصل لهم ما حصل فأنتم كذلك يعني إذا حصل لكم شيء من الأذى ففيه من أوذي بأكثر مما حصل لكم وفيه تسلية لهم على ما حصل لهم. ثم أيضا فيه زيادة أجور لهم على ما يحصل لهم من الأذى لأن كل ذلك في سبيل الله عز وجل. والله تعالى جعل الدنيا محل ابتلاء وامتحان واختبار ليتميز أولياء الله من أعداء الله وقال عليه الصلاة والسلام شد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل شد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل فالجنة حرت بالمكاره

قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. قال عليه الصلاة والسلام: وعدت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي حتى ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقومي فهو منه. قبلت يا أبا القاسم؟ قال: ذلك أريد. ثم كرر ذلك عليه.